أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لماذا؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. تنزل عليك سكينة الله سبحانه وتعالى، سعادة في قلبك، والله ما تجدها في الأموال، ولا تجدها في القصور، ولا تجدها في كل مكان، ما تجدها إلا في ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه اختصاص خاصة بذكر الله سبحانه وتعالى، انشراح وراحة نفسية ما تجدها إلا إذا جلست مجلس مبارك، إلا إذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى بالصلاة، أو قرأت كلام الله سبحانه وتعالى. تنزل عليك السكينة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.